بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمية باب صلاة التطوع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. لا إله في هذا الحديث ما في الأحاديث المتقدمة من الدلالة على مشروعية الوتر. الوتر من السنن المؤكدة ومن الأعمال الفاضلة، إن الله أمدكم بالصلاة هي خير لكم من حمل النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فأشهد لهذا ما تقدم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل يوتر، سواء صليت في أول الليل أو في آخر الليل. إذا الإنسان صلى في أول الليل وهو لا يريد القيام آخر الليل أو لا يتيسر له، فإنه يختم صلاته بالوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما من وثق من قيامه آخر الليل وصلى ما تيسر له في أوله فإنه يؤخر الوتر. آخر والوتر نوع من قيام الليل ونوع من صلاة الليل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وترا واحدة أو ثلاث أو خمس، فإنه إذا فعل ذلك فقد جعل آخر صلاته وترا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يوتر بثلاث بخمس وبأكثر، وتارة يوتر بواحدة. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وليس هذا على سبيل الوجوب لما علم من أنه لأن الوتر ليس بفرض كهيئة مكتوبة. نعم. وعن طلق علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. في هذا الحديث أنه لا يوتر المصلي بالليل إلا مرة واحدة، فمن أوتر في أول الليل فلا يوتر في آخره. لا وتراني في ليلة، وهذا خبر بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. لا وتران يعني لا تصلي الوتر مرتين في ليلة. لا وتراني في ليلة، فمن أوتر في أول الليل فلا يوتر في آخره. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. فلا يوتر، فلا يشفعه كما جاء عن بعض السلف أنه يصلي ركعة يلحقها بوتره في أول الليل ثم يصلي ما شاء ثم يوتر. فهذا نوع احتيال لا دليل عليه، وهو مخالف لصفة الصلاة الشرعية. إن الصلاة الشرعية إنما الصلاة تكون مثنى إذا صلاهما متصلتين، صلي ركعتين متصلتين. أما أن يفرقهما لو صلى الإنسان في الضحى ركعة يعني لو صلى ركعتين وفرقهما لم تكن صلاته صحيحة، تكون باطلة. فكذلك إذا صلى في أول الليل الوتر صلى ركعة فإنه لا يصلي ركعة آخر الليل يلحقها بالأولى حتى يتهيأ له أن يوتر، فإنه في هذه الحال قد أوتر ثلاث مرات، ما هو وترين، أوتر ثلاث مرات. نعم بعد أحسن الله إليكم. من يصلي في رمضان مع الإمام وأراد أن يوتر في آخر الليل، هل يشفع الوتر؟ يقوم يخالف إذا قام، ممكن إذا قام في نفس الوقت لأنه صلاها متصلة، يعني لما سلم الإمام من الوتر قام وأتى بركعة وصلاها بالوتر، هذا ممكن ولا مانع منه، إلا أنه يجي جانب الاحتراز قضية أنه يظهر عمله منه أنه سيصلي في الليل ويقوم أمام الناس، فليقال أنه يكمل صلاة مع الإمام ويوتر مثل الناس، وإن بدا له الوتر ما يمنع من الصلاة، الوتر ما يمنع من أن تصلي، فلو صليت في الليل وأوترت ثم قمت في آخر الليل فوترك في أول لا يمنع من أن تصلي. الرسول ثبت عنه أنه بعد صلاته ووتره صلى ربما صلى ركعتين خفيفتين. نعم أحسن الله. شو قول؟ مقتضى النهي ما توتر مرتين، هذا هو الأصل. نعم شو قول؟ بالقضاء، هل الشخص اللي يقضي تذكر أن الناس لم يصلي وتر في ليلة ما؟ إيش؟ تذكر؟ قضاء لم يصلي وتر في ليلة ما فأراد أن يقضي، فهل له أن يقضي يعني ويصلي الوتر الذي عليه في تلك الليلة؟ ما إذا من فاته من نام عن الوتر أحسن الله إليكم وقضى في النهار. خلي يعبر عن نفسه. صلى في ليلة، نسى أن يصلي وتره في ليلة ما؟ في ليلة إيش؟ في ليلة من الليالي. لا قضاءه يكون في يومه، يقضيه في يومه، أما يعني العام الماضي تقول تذكرتني نسيت الوتر في العام الماضي. ناسي يا شيخ. ها؟ إيه أقول نسي. ما يظهر اليوم. نعم. وعلى يفعل كما فعل النبي إذا فاته وتره من الليل صلى في الضحى يقضيه ثم قضاه لا يكون ركعة. نعم لا يكون ركعة. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهم، ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة في الآخرة قل هو الله أحد المعبودتين. دل على هذان الحديثان حديث أبي وعائشة على مشروعية الوتر، وأنه يكون ثلاثا متصلة، يكون ثلاثا متصلة، وهذا قد تقدم، وفي هذه الحديث دلالة على ما يقرأ في الوتر الثلاث وهي هذه السور، وكان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى سبح والثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، وفي حديث عائشة زيادة قراءة المعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر مع سورة الإخلاص. متصل أحسن إليكم. نعم هذا ظاهر، ولا يسلم إلا في آخره. لا الوتر يقرأ ثلاث سور متصلة بالإخلاص ثم المعوذتين. مش معنى يقرأ المتصلة يعني في الوتر إذا أوتر بواحدة؟ إيه لا لا لا لا لا حل ما جاء إلا فيما إذا صلى ثلاثة في الأولى سبح والثانية كافرون والثالثة قل هو الله أحد. والمعوذتين ففي عن شرعية هذه السور ولو أوتر بثلاث وقرأ غير هذه السور أجزاء وصف. يعني قراءة هذه السور في الوتر سنة ليست في واجب. نعم بعد أحسن الله إليكم. المعوذات موضعها في الوتر موضعها في آخره ما أقول الله هل الله يعني أقرأ الفاتحة ثم الإخلاص ثم المعوذتين يسردها ثلاثا؟ إيه نعم أحسن الله إليكم. الركعة الأخيرة الركعة الأخيرة. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. الحديث هذا مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم صلاته في الليل بثلاث ركعات أو أن الصلاة ثلاث فقط كان في ليلة من الليالي ما صلى إلا لا لا ثلاث. نعم كما في حديث عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. في هذا الحديث دلالة على أن الوتر يكون قبل طلوع الفجر. أوتروا قبل أن تصبحوا وشواهد هذا كثيرة تقدم في الحديث الصحيح. فإذا خشي أحدكم الصبح إذا خشي أحدكم الصبح هل خشي خاف من طلوع الفجر إذا خشي أحدكم من طلوع الفجر خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي هذا الحديث الأمر بالمبادرة صلوا قبل أن تصبحوا أو توتروا قبل أن تصبحوا. وش الحديث كمل؟ أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. نعم. ولم حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له لأنه انقضى وقته. وهذا فيما يظهر أنه بالنسبة للمتعمد. أما من نسي أو غلبه النوم فهذا في الحديث الذي بعده. نعم. صلى الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه الخمسة للنسائي. لا إله إلا الله. هذا فيه بيان أنه من نام عن الوتر أو نسيه فإنه يصليه إذا أصبح. أما إذا أصبح يعني بعد طلوع الفجر فإنه يصلي على صفة يصلي ما تيسر يصلي ركعة أو ثلاث. أما إذا يعني تأخر إلى أن طلعت الشمس فإنه يصليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصليه ويشفعه. فإنه كان عليه الصلاة والسلام إذا فاته وتر من الليل صلى اثنتي عشر ركعة بدل إحدى عشرة. يترك الشرع على الحديث الأخير على هذا الحديث الثلاث الأخير. حسن. نعم. أساسا يصلي. أساسا يصلي الليل وأدر الفجر وهو يوتر. كأنه نسي فيما يظهر أنه هو حكم يعني ما تركه من اختيار وما تراخى في الوتر يظهر أنه يشبه حال الناس. نعم. السلام عليكم. أمام الحديث الأخير الحديث المسلم وما بعد الحديث الصحيح ما يؤخذ من الحديث أولا يدل الحديث على من نام عن الوتر فلم يستيقظ حتى طلع الصبح الثاني أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر أنه يصليه ولو بعد طلوع الصبح ولو بعد طلوع إلى أصبح. نعم ثانيا الحديث صحيح فقد قال الحاكم الذهبي انه على شرط الشيخين وايدهما الشيخ الألباني فيكون حجة في هذا الحكم. ومع هذا فإنه مشمول بالحديث الذي في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثالثا لا تعارض بين هذا الحديث والحديث الذي قبله من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له فهذا في حق الذاكر والمستيقظ في حق الذاكر والمستيقظ الذي يعني تعمد يعني تراخى عن وتره. نعم فإن وقت الوتر عنده ينتهي بطلوع الفجر الثاني بخلاف حديث الباب فهو في حق النائم والغافل. والنبي أحسن إليكم الغافل مثل الذي يصلي ولا يعني تنبه حتى طلع عليه الفجر وهو يصلي. نعم المريض أحسن إليكم. نعم إذا كان يعني به وجع مريض شيء يعني يقضي ما أعرف إيش معنى إذا كان قال بخلاف حديث الباب فهو في حق النائم الغافل فإن هذا هو وقت الصلاة في حقه. نعم طيب وإذا كان المريض كذلك إذا كان المريض في الليل كما في حديث عائشة إذا غلبه نوم أو وجع فإنه يعني يقضي فيه إذا غلبه نوم يقضيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيه شفعا. نعم أحسن الله إليكم وأبعن ظاهر الحديث ومعه الحديث الصحيحين أيضا أن من هذا عن وتره حتى أصبح ونسيه أنه يصليه بعد طلوع الفجر وأن هذا هو وقته الشرعي أداء ما قضى والله أعلم. حسبك سيذكر الخلاف يحصل لكم في القضاء صفة القضاء صفة القضاء إذا قضى عندما أصبح الذي يظهر أنه يقضيها على صفته أما إذا أخره إلى الضحى فكما كان النبي يصلي شفعا. زاد قوله المصارع قوله الشهادة المصارع من يسمى الآن بالرياضيين الملاك والمصارع هذا أقبح ما نقبل شهادته يلعبون الكرة كما كذلك هؤلاء لكن عموما أصحاب المزح الثقيل كما يقال إيش؟ وكذا ما يشعر بكذلك أصحاب المزح اللي يقال ثقيل ما أدري أصحاب إيش المدح المزاح المزاح الثقيل المزاح مزاح يعني من مضاربة بضرب أو بمقالب أو بغيرها من الأمور التي قد تؤذي وتجي ما دامت إنه من تصرفات السفهاء هذا نقص من الروح. نعم.